غيداء، أنا النهاردة فهمت من درس الفيل إن لما الناس الوحشين قرروا اللي هم يهدموا، يعني الناس الوحشين كانوا بيشوفوا الناس الحلوين بيطوفوا للكعبة، بينسوا الكعبة وكل وبيعبدوا بيروحوا يعبدوا الكعبة. فهو صمم بيت عامل زي الكعبة علشان يطوفوا حواليه ويعبدوه كده. فايه دل... لما لما صمموا و أبر... أبرهة لما صمموا محدش جه اللي هو يزوره زي ما بيزوره زي ما بيزوروا الكعبة. فهو أبرهة أبرهة زعل جدا وغضب جدا لأن محدش جه بيته. فبعد لما فقرر أبرهة هو وجيشه كله والفيل بتاعهم انه يروح يهدم الكعبة دي خالص عشان ما يبقاش ليهم ايه مكان تاني يطوفوا اليه غير البيت اللي هو عمله. فلما ربنا لما راح خلى الفيل يقعد اللي هو اسمه محمود وكل الفيل اللي وراه خلاهم يقعدوا وما يهدموش الكعبة. وهم بيعذبوا بقى الفيل وبيخلوه يقوم، راح ربنا أرسل عليهم طيران أبابيل، يعني عصافير أو حمامات كده في بقهم حصوة صغنونة وفي رجليهم حصوة صغنونة وفي رجليهم التانية حصوة صغنونة وكل حمامة فيها كده. وبعد كده راحوا رموها عليهم، وأبرهة كان قاعد يجري يجري يجري يجري علشان ما فيش حاجة تنزل عليه وما يموتش. فبرضه وهو بيجري راح جت عليه فجعلهم كعصف مأكول، يعني كأنهم عشب وبيتاكل منهم يداس عليهم وكل حاجة.